بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن العقاب الحسي، وكان آخر ما وصلنا إليه ما ذكره السيد حسين بدر الدين الحوثي رحمه الله حول حديث الإمام زين العابدين عليه السلام في الدعاء من والاستعاذة من جهنم، وذكرنا ما ذكره من أن كل مخاوف الدنيا لا تساوي شيئا أمام ما يحصل في جهنم، حتى لو أن كل الأسلحة النووية، كل الأسلحة بمختلف أنواعها صبت على رجل واحد في الدنيا لما عدل ذلك ساعة واحدة في جهنم. ولهذا دعا بدل الخوف من أسلحة المستكبرين إلى الخوف من العذاب الذي أعده الله للمتوقفين عن مواجهته، مواجهة المستكبرين، فقال: التخويف من النار، من بنار جهنم، في القرآن الكريم التخويف بنار جهنم الذي تكرر كثيرا في آيات الله في القرآن الكريم هو جدير بأن نتأمله جيدا كلنا، وأن نتدبر تلك الآيات، حينئذ سيجد كل من تأملها ومن تدبرها بأن كل شيء في هذه الدنيا من مصائبها، من شدائدها، كل شيء مما يتوعدك به الآخرون، كل ما تراه عندما يستعرضون أسلحتهم في الأيام الوطنية ستراه ليس بشيء، ليس شيئا بمعنى الكلمة فعلا أمام هذه النار التي تغلظ الله بها على من عصاه وتوعد بها من صدف عن رضاه. حينئذ تجد نفسك أنه ليس هناك ما يجب أن يخيفك، ليس هناك في الدنيا ما ينبغي أن تخاف منه أبدا، فلا الموت ولا قنابل ولا صواريخ مهما كانت فتاكة، مهما كانت عظيمة الدمار. ثم ذكر تأثير ذلك الخوف في المؤمن، فقال: المؤمنون بحاجة ماسة إلى أن يتدبروا كتاب الله، نتدبره بشكل جيد وبفهم صحيح ووعي، نتدبر الآية ونلحظ ونحن نتدبرها ما لدى الآخرين كلهم ممن نخافهم في هذه الدنيا أو يريدون أن نخافهم. حينئذ سينطلق المؤمن، ينطلق وهو يرى أن كل عمل يعمله في هذه الدنيا أمام كل التهديدات إنما هو عمل يحقق لنفسه به الأمن من هذه النار العظيمة، من نار جهنم. طبعا هذا هو الأمن الحقيقي، كما يقال بعض الدول تمارس أشياء من أجل أمنها القومي، فتقوم بحروب بعيدة عنها حتى لا تقع الحرب في ديارها. فكذلك المؤمن، المؤمن لا ننتظر حتى أذهب إلى هناك وأرى العذاب، لا، في هذه الدنيا الله تعالى أعطانا مساحة للبحث عن أمننا الحقيقي. الأمن الحقيقي ليس أن آمن في الدنيا ثم أعذب في الآخرة. لماذا؟ لأن الدنيا محدودة ومحصورة. الأمن الحقيقي هو أن أبحث عن الأمن في الحياة الدائمة، الحياة الحقيقية، الحياة الخالدة، وليس الحياة المؤقتة المحدودة. ثم ذكر بعض مظاهر العذاب في جهنم، فقال: نار جهنم أكد القرآن على أنها حقيقة، ليس مجاز، لا تخضع للتأويلات، لا تخضع لهؤلاء الذين يريدون أن يبدلوا الكلمة عن مواضعه. يقول: نار جهنم أكد القرآن على أنها حقيقة، وتناول الحديث عنها وصفها كاملا، وصف شدة تسعرها والتهابها، ووصف وقودها وطعامها وشرابها ولباس أهلها فيها، بل نقل كثيرا من تلك الكلمات التي يقولها أولئك الذين يتقلبون بين طبقاتها، تحسرهم، صراخهم، تألمهم، تأسفهم على تفريطهم في هذه الدنيا. كل هذه الأمور مذكورة واضحة، لا مجال لتأويلها، كلها في القرآن الكريم. وهكذا تحدث عن بعض مظاهر العذاب عند حديثه عن قوله تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. يقول السيد حسين: الصديد يقال بأنه عصارة أهل النار، القيح، الصديد كل فضلات أجسامهم المحترقة الملتهبة من شراب المجرم في جهنم. أن الله تعالى يجعل هذا الشراب، يعني هذا القيح، هذا العرق الشديد، كل هذه الأمور هي سقي أهل جهنم. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. وقال في قوله تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قال: ألم يتحدث هنا حتى عن أبواب جهنم؟ الله تعالى يعني أشياء حقيقية، يعني سبعة أبواب، وتحدث حتى عن مغالقها، مصافقها، عن زبانيتها، عن كل شيء فيها. فأين تفكيرنا؟ أين نظرنا لأنفسنا ولمصالحنا؟ أليس هذا هو الذي ينبغي أن نخاف منه؟ والأولى بأن يكون أشد قوة وأعظم قوة في مقام الاستجابة لله هم من يحملون العلم، يعني الأصل هم أكثر الناس مخافة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم من هم متعلمون ومن يحملون العلم، لأنهم هم من يعرفون جهنم أكثر من غيرهم، مع أن جهنم أوصافها في متناول الناس جميعا. الله تعالى يسر الأمر وذكر أوصافا كل يعرفها بسهولة، يعني ليست فيها تكاليف وليس فيها تعقيد ولا مصطلحات صعبة، لأنهم من يعرفون جهنم أكثر من غيرهم، مع أن جهنم أوصافها في متناول الناس جميعا، كل من يقرؤون كتاب الله. فلماذا يخاف العالم؟ ولماذا يبحث عن كيف يحصل على مبرر لقعوده؟ لماذا يخاف العالم من البشر؟ لماذا يخاف من أسلحة أمريكا؟ لماذا يخاف من مجابهة الطواغيت؟ لماذا يخاف من عواقب النهي عن المنكر؟ ولماذا يبحث عن كيف يحصل على مبرر لقعوده عن هذا العمل؟ لقعوده عن أن يقول كلمة الحق؟ لقعوده عن أن يقف في وجه الباطل؟ ما الذي ينبغي أن نخاف منه؟ أن تخاف منه؟ ليس هناك في الدنيا ما ينبغي أن تخاف منه في مواجهة هذا الخوف العظيم وهذا العذاب الأليم في جهنم. متحدث عن معنى قوله تعالى: لها سبعة أبواب، فقال: وكأن هذه الأبواب هي أبواب لدركاتها أيضا. الله تعالى يذكر أن جهنم دركات، لكل دركة يكون فيها ناس يعني حسب أعمالهم، والله تعالى يذكر منافقين في الدرك الأسفل من النار. قال: كل طبقة أو كل مقام في جهنم له فئة من الناس، وله باب لكل باب منهم جزء مقسوم، يدخل منه من هو من أهل ذلك الدرك. سبعة أبواب، سواء اعتبرتها في صور واحد، وكل باب ينفذ إلى درك من دركات جهنم، وكلها سيئة، وكلها ورطة عظيمة أن تدخل من باب جهنم ثم يوصد عليك، ثم إذا حاولت أن تخرج يتلقاك زبانيتها بمقامع من حديد يضربونك، فتعود سبعة أبواب لسبع دركات. يعني هكذا يبقى الإنسان يتقلب بين هذه الأمور. ثم ذكر العقاب الذي يناله المنافقون المحسوبون من المسلمين، فقال: ووجدنا القرآن الكريم ينص على أن فئة هي محسوبة ضمن المسلمين، هم سيكونون في الدرك الأسفل من النار، هم المنافقون في الدرك الأسفل من النار، لأنهم أخبث عباد الله، لأنهم أسوأ البشر، لأنهم أرجس وألعن البشر جميعا، قال الله عنهم: هم العدو فاحذرهم. ثم تحدث عن سبب استحقاق المنافقين لذلك العذاب، فقال: المنافقون هم فئة تعمل في أوساط المسلمين، تثبتهم عن نصر دين الله، تخوفهم، ترعبهم، ترجف قلوبهم، تشيع الشائعات التي تقلق نفوسهم، تشيع الشائعات التي ترعب قلوبهم. المنافقون في كتاب الله الكريم تحدث عنهم أسوأ مما تحدث عن اليهود والنصارى والمجوس والكافرين. إذا كانت جهنم لها سبعة أبواب ودركاتها متفاوتة في الشدة، فإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومثل ذلك تحدث عن العذاب الحسي عند حديثه عن قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، حيث قال: ألم يتحدث أيضا عن الترويش في جهنم، شراب جهنم ثم أيضا يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يكونون نظيفين من كل شيء فوق أجسامهم، لكنها ترويشة خطيرة جدا، ليس معها شامبو ولا معها صابون ليكس ولا أي شيء من أدوات التجميل. ثوب المجرم فيها كما قال الله في آية أخرى: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. وهنا يصب من فوق رأس المجرم الحميم، يصهر به، يذاب ما في بطونهم والجلود. إذا واحد منا متروش بماء ساخن وغلط يبقى في المغراف قليل ساخن وصب فوق رأس ظهره، كيف يكون ألمه؟ يعني في الدنيا إذا صب ماء ساخن على الشخص وهو يغتسل كيف يكون حاله؟ يقوم من مكانه من حرارة بسيطة، أما هذه ترويشة خطيرة يصهر به ما في بطونهم والجلود. إذا أنت في الدنيا هنا تغتسل بالماء الساخن يتحمله جسمك من أجل أن تزيل الوسخ عن جسمك، أما تلك الترويشة في جهنم فإنها تذيب الجلد كله، تذيب الجلد كله، يصهر به، يذاب به ما في بطونهم والجلود، ولهم نقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها، من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ثم دعا الذين يهتمون بلباسهم ومظاهرهم إلى التأمل في هذه الآيات الكريمة، فقال كأنه يقول للشباب، طبعا الشباب يكونون حريصين جدا على ثياب التفصيل من أجل أن يبدو جميلا أمام الآخرين، يعرض عن ذكر الله، وهو يعرض عن مجالس الإرشاد، عن مجالس الهداية، يعرض عن كتاب الله، يعيش في أجواء من العشق والحب واتباع الشهوات، فهو من يبحث عن ثياب تفصيل ليبدو شكله جميلا، ليعرف أنه قد يكون من أولئك الذين تفصل لهم ثياب في جهنم، قطعت لهم ثياب من نار. ما هذا يعني تفصيل؟ ما هذا يعني تفصيل؟ في موضع آخر قال سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. لم ينسى القرآن الكريم أن يتحدث حتى عن ثياب أهل النار، كل شيء ذكره. ثم دعا إلى مقارنة ما ورد في القرآن الكريم من تفاصيل عن العذاب الحسي بما يمتلكه المستكبرون من أنواع الأسلحة التي يخيفون بها المستضعفين، فقال هذه التفاصيل قارن بينها وبين أن تطلع على تقرير عن مختلف الأسلحة التي تمتلكها أمريكا مثلا أو إسرائيل، صواريخ بعيدة المدى، صواريخ تحمل رؤوس نووية، قنابل هيدروجينية، قنابل ذرية، قنابل كذا، أسلحة مدمرة، أليست كلها من تفاصيل ما يمتلكون من وسائل التعذيب للآخرين؟ قارن بينها وبين التفاصيل التي عرضت في القرآن الكريم عن جهنم، ستجد أن هذه هي ما قد يتمناها أهل جهنم، يتمنون في جهنم أن يكون عذابهم من نوع ما تمتلكه أمريكا من أسلحة، وسيعتبرونه حينئذ تخفيفا عظيما، وسيشكرون الله ويشكرون زبانية جهنم أن قدموا لهم هذا العذاب الخفيف اللطيف البسيط، ويسلمون ذلك العذاب الشديد في جهنم. لا شك أن من هو في جهنم ويقال أنه له سنعذبك بما كان لدى الأمريكيين في الدنيا لرآه هينا، وهو هذه الأشياء التي نخاف منها في الدنيا تصنعه أمريكا، وتراه في التلفزيون عندما ينطلق الصاروخ هذا، أو ترى نموذجا من أسلحتهم، أو ترى عروضا عسكرية من عساكرهم من أو من هم أو من أي دولة أخرى فتخاف، أو يكلمونك عن فرق من الجنود تتدرب تدريبا خاصا كوموندوز، أو من يتدربون في معسكرات العمليات الخاصة، أولئك ليسوا بشيء أمام خزنة جهنم. ولذلك المؤمن عندما يرى هذه الأمور تصبح هينة، لا تساوي شيء، لا أمريكا ولا جنودها ولا أسلحتها، كلها لا تساوي شيء أمام عذاب الله. ولذلك المؤمن يواجههم، لماذا؟ لأنه إن لم يواجههم وخاف من عذابهم فسيقع في ذلك العذاب الأكبر. العاقل إذا خير بين عذابين خفيف وعظيم يختار العذاب الخفيف، وليدرأ عن نفسه العذاب العظيم. درء كما يقال أقل المفسدتين، هذه مفسدة نعم، لكن إذا لم نواجهها فهناك مفسدة أعظم، وهناك خطر أعظم، وهناك آلام أكبر بكثير لا تساوي شيء أمامها كل هذه الآلام الدنيوية. ثم دعا إلى الخوف من خزنة جهنم بدل الخوف من جنود الاستكبار، فقال خزنة جهنم مدربون تدريبا عاليا على تعذيب الناس، ملائكة غلاظ شداد كما قال الله عنهم، عليها ملائكة غلاظ شداد، وبأيديهم مقامع من حديد تلتهب نارا، كلما حاولت أن تقترب من باب من أبواب جهنم يضربونك بها. هؤلاء هم من يجب أن نخاف منهم، لا أن تخاف من جنود العمليات الخاصة أو من جنود الكوموندوس أو من أي جنود أو من جندي آخر باستطاعتك أن تقتله، باستطاعتك أن تضربه كما يضربك، وليس بيده كتلك المقامع التي بيد زبانية جهنم. ألم تتعود الدول على أن تعرض أمام شعوبها فرق من الجنود تدربوا تدريبا خاصا ليرعب الناس بهم؟ ارجع إلى القرآن الكريم واستعرض الفرق الخاصة المدربة في جهنم، فمن الذي يجب أن نخاف منه؟ زبانية جهنم أن جنود العمليات الخاصة والكوموندوس وغيرها من الفرق الأخرى. طبعا هذه كلها تذكيرات حتى نعتبر، لأن الغرض من ذكر جهنم هو تحصيل الاستقامة بجميع معانيها وبجميع صورها، والتحقق بالإسلام بجميع مطالبه وجميع واجباته، والحمد لله رب العالمين.